فهمس إلي، دعيه نائما، ونظر إلى الجندي الراقد وقال: لم يمت، لسنا قاتلين. ثم حمل مصباحا زيتيا كان معلقا على جدار الردهة، وأمسك بيدي ودلف بي إلى غرفة أخرى، ووضع المصباح جانبا، بينما راقبت ردهة البيت خشية أن ينهض أحد الحارسين. ثم أزال لوحا خشبيا سميكا كان على أرضية الغرفة، فظهرت أمامي حفرة دائرية عميقة يتدلى بداخلها سلم خشبي، ظهر حين اقترب يامن بمصباحه منها، ونظر إلي وقال: أخبري خالدا أن أصدقاءه في حاجة إلي. فسألته: ألن تأتي معي؟ فأشار إلى وشم يده وقال: علي أن ألحق برفقاء الليلة، وإلا ستقطع. فقلت باسمة: هناك حصان بالخارج سريع للغاية. فابتسم وقبل رأسي وهمس إلي قائلا: أنتظر عودتك. ثم أعطاني المصباح الزيتي ومددت ساقي إلى السلم الخشبي لأبدأ طريقي إلى سرداب فوريك. الجزء الثالث: حرب كبرى، بلدة غريبة. نادين. هبطت السلم الخشبي وودعني يامن، فأومأت له باسمة، ثم دلفت زاحفة على ركبتي إلى النفق الأفقي الضيق، تعطيني كلماته بأن أعود سالمة طاقة كبرى لأعبر أنفاق العالم جميعها. وتعمقت أكثر فأكثر إلى داخل النفق، يضيء المصباح أمتارا أمامي مظهرا قوائمه الخشبية فأتجنبها. ثم توقفت للمرة الأولى كي أزيل شباك العناكب التي زادت من اختناقي، والتقطت معها أنفاسي، ثم أكملت زحفي دون أن أنظر إلى ركبتي المتألمتين. كنت أعلم أنها تقرحت مع حدة أرضية النفق الصخرية، وملأت صدري بالهواء وانفرجت أسارير وجهي حين ظهرت أمامي فتحة النفق الأخرى يتسلل خلالها ضوء القمر، فأسرعت أتحمل ألم ركبتي ودنوت منها، ثم قذفت بجسدي خارجها، فانغمس وجهي برمال ناعمة، ونهضت لأنظر خلفي فوجدت سور زيكولا شاهقا يضيئه القمر. فحملت مصباحي الملقى على الرمال وتحركت خطوات أمام التقاء ضلعيه كما أخبرني يامن، فانزلقت قدمي فجأة بحفرة ابتلعتني، وهوى جسدي بها لأسفل يرتطم بجدرانها، وظل يهوي أكثر فأكثر دون أن يتوقف أو أستطيع التحكم به. كانت يدي تمسك مصباحي بقوة، وحاولت يدي الأخرى أن تحمي رأسي، واستمر سقوطي وارتطامي قبل أن تقل حركتي شيئا فشيئا ويتوقف جسدي عن الارتطام، لأجد نفسي أمام نفق أستطيع النهوض والسير به، تظهر معالم جدرانه واضحة دون الحاجة إلى مصباحي. كان يتجه بانحناء لأسفل، فنهضت غير مصدقة لما أراه، حتى إنني نسيت آلام ركبتي وذراعي من الدهشة، وبدأت أسير به ينتعش صدري بالهواء، وأسرعت من خطاي خشية أن يمر الوقت. ثم وجدت وجه أحد الأشخاص منقوشا على جداره، فأكملت تقدمي فاهتزت الأرض أسفلي، وسمعت صوت ارتطام قوي، فنظرت خلفي فوجدت جدران النفق قد بدأت في الانهيار. فابتسمت ونظرت إلى الوجه بجانبي وقلت: مرحبا سيد فوريك. ثم أمسكت بطرف فستاني المشقوق وركضت، والانهيار يسرع من خلفي يكاد يبتلعني. كنت أعلم أنه يدفعني إلى طريق مقصود، فأسرعت بكل طاقتي، أخشى أن أنظر خلفي فتنزلق قدماي فأدفن أسفل صخوره. ثم هدأت الأصوات من خلفي وقل معها اهتزاز الأرض، فنظرت أمامي فوجدت نفقا أكثر اتساعا وارتفاعا، جدرانه ضخمة مليئة بنقوش كثيرة لأشخاص وحيوانات، وتتناثر على أرضيته عظام وجماجم كثيرة. ونظرت خلفي بعيدا فوجدت النفق الذي جئت منه مكتمل الجدران، وكأن شيئا لم يحدث، يجاوره نفق آخر، ووجدت بجانب رسمة أخرى منقوشة للوجه ذاته الذي رأيته من قبل. فنظرت أمامي مجددا وأخرجت زفيري وقلت لاهثة: سرداب فوريك. ثم أكملت تقدمي أتجنب العظام أسفل قدمي، وجال بخاطري زوال البدر فركضت. كنت أتلفت بين الحين والآخر خشية أن يحدث الانهيار مرة أخرى، ثم توقفت حين وجدت سلما طويلا فصعدته مسرعة حتى وصلت أعلاه، فوجدت بنهايته فتحة ضيقة ذات ألواح خشبية متكسرة. فأزدت إنارة مصباحي والتقطت أنفاسي، ثم مددت يدي بمصباحي داخلها ودلفت أزيل بيدي شباك العناكب الكثيفة. أتذكر حديث يامن بأن أسرع خلال ذلك النفق وإلا اختنقت، وتدين نفسي إلى مصباحي الذي لولاه لما عرفت ماذا أفعل. وتحركت بحذر خطوة وراء أخرى وتسارعت أنفاسي، ودق قلبي مسرعا حين زاد اختناقي قبل أن ألمح سلما من قوائم حديدية لمع مع ضوء المصباح، فاتجهت نحوه وصعدت درجة، ثم مددت يدي أدفع بابه الحديدي فسقط مصباحي وتهشم وانطفأت نيرانه وساد الظلام من حولي. فأكملت دفعي للباب فأصدر صريرة، واندفع الهواء إلى صدري بعدما فتح قليلا، ثم دفعته بقوة ففتح عن آخره وقذفت بجسدي إلى الأرض بجواره. كان ذلك البيت محاطا بسور طوبي تسلقته وعبرته إلى جانبه الآخر لأجد نفسي بطريق ترابي يسوده السكون، فخفت أن أضل طريقي وعزمت أن أبقى مكاني في انتظار شروق الشمس، وجلست ونظرت إلى البدر بالسماء، ودار بخلدي أن يكون يامن ينظر إليه متجها إلى خارج زيكولا مع رفقائه الجنود في الوقت ذاته، فأغمضت عيني أتمنى له أن يبقى سالما. ثم وثب جسدي من موضعه حين دوت السماء بنداءات اختلفت قوتها، كانت جميعها تقول الله أكبر، فنهضت واتجهت اتجاه مصدرها، فوجدت أمامي بعيدا أنوارا شتى تتخلل ظلالا لمباني متلاصقة يتوسطها برج رفيع طويل تزينه أضواء ملونة، ينطلق الصوت من أعلاه، بدت أنها بلدة خالد الغريبة. دقائق قليلة وكنت أسير بطريق معبد تتراص المباني على جانبيه خلف أعمدة معدنية تحمل مصابيحا منيرة لا تشبه مصابيحنا، فتذكرت حديث يامن بألا أدهش من أي اختلاف هنا بعدما رأيته من أمر السرداب لم يعد لدهشتي مجال، وكلما رأيت شيئا غريبا تجاهلته. ثم أبصرت رجلا لم أتبين ملامحه يسير بعيدا بشارع خافت الإضاءة، فأسرعت إليه وحدثته: سيدي، أريد أن أصل إلى خالد حسني. فنظر إلى فستاني الممزق وقدمي الحافيتين وتمتم خائفا بكلمات لم أفهمها، فأكملت إليه: سيدي، إنني غريبة عن هذا البلد. فأكمل تمتمته وتحرك مبتعدا عني يتمتم، فسرت خلفه فأسرع فأسرعت، فركضت، ثم دلف إلى بناء أرضي كان بابه مفتوحا على مصراعيه تضيء أنواره بشدة، فدلفت فوجدته ردها واسعة يجلس بها رجال حافين القدمين، نظروا إلي جميعهم في دهشة حين دلفت إليهم، فقلت: أبحث عن خالد حسني عبد القوي. فصاح بي أحدهم بجملة لا أتذكرها، ورأيت الغضب على وجوههم، فتابعت: إنني من أرض زيكولا. فلم تزل نظرات الغضب عن وجوههم، ثم وجدت عجوزا يخرج من بينهم لم تظهر على ملامحه دهشة أو غضب مثل الباقين، وهمس إلي: أرض زيكولا؟ قلت: نعم. سألني: تعرفين خالد؟ قلت: نعم. فنظر إليهم وقال: إنها مريضة. فقلت: لست مريضة. فهمس إلي أن أتبعه فسرت خلفه، كان يسير ببطء شديد دون أن ينطق بكلمة واحدة، فسألته: أنت جد خالد؟ فأجابني: لا. قرار حاسم. خالد: إن تحدثت الليلة كاملا لن أستطيع وصف ذلك الشعور ليلتها. أيقظتنا طرقات جدي المفاجئة فجرا على باب شقتنا، وحدثني فرحا بأن هناك ضيفا هاما في انتظاري دون أن يخبرني شيئا آخر أو يعبأ بدهشتي من تأخر الوقت، وهبطت معه إلى الطابق الأرضي نعسا ليتوقف بي الزمن، حين وجدتها أمامي تجلس على الأريكة بفستانها الممزق وتقول لي: لقد افتقدتك كثيرا أيها الغريب، قبل أن تسرع نحوي وتحتضنني. فتسمرت ذاهلا دون أن أنطق بشيء، وكأنني ابتلعت لساني. ما أتذكره أنني هززت رأسي علني أفيق من ذلك الحلم. لم تفيقني إلا كلمات منى من خلفي: أنت مين؟ فنطقت إلي الفتاة: خالد، ألا تتذكرني؟ فحملقت بي منى في انتظار إجابتي. ثم تحدث صديق جدي مجنون السرداب الذي لم ألحظ وجوده من المفاجأة قائلا: دخلت علينا المسجد وإحنا بنصلي، وقالت إنها من أرض زيكولا وبتدور عليك. فقالت مجددا: خالد، إنني نادين، فتاة المنطقة الشمالية، أنا من دلتك إلى بيت هلال، إن أصدقائك من أرسلوني، جميعهم في حاجة إليك. بالطبع كنت أتذكرها، لكن أن يأتي أحد من أرض زيكولا إلى بلدتي كان أمرا لا أتوقعه على الإطلاق. وحين يأتي أحدهم تكون فتاة المنطقة الشمالية، كان هذا يفوق خيالي. ثم استطردت تحدثني عما حدث بزيكولا خلال الأشهر الماضية بعد رحيلي، وعن تورط أصدقائي وهي معهم بعد تكاسل العمال وعدم إغلاقهم نفق هروبي، وذلك القانون الذي طبقته زيكولا عقابا لخونتها، فاقتص من أسيل وحدها لتصبح على وشك الموت بعدما فقدت وحدات ذكائها، وتلك الحرب التي توشك أن تقوم إن لم تنجو، حرب كبرى لن يشهد مثلها. فتح معها باب زيكولا في غير موعده، انضم إليها يامن بين مقاتلي زيكولا، كانت تتحدث وتتدور أيامي بزيكولا برأسي كأنها قبل ساعات، وجلس جدي وصديقه يستمعان إلى كل حرف تقوله مجدوهين وينظران إلي إن تحدثت عن أسيل. أما منى التي لم تصدق يوما حديثي عن أرض زيكولا فظلت صامتة كأن عقلها لا يستوعب ما يحدث، ورمقتني بنظراتها حين تحدثت نادين عن قبلة أسيل لي مقابل وحداتها، قبل أن تنتهي الفتاة قائلة لي: يعلمون أنك مدان بخيانة زيكولا، لكنك أمل الطبيبة الأخير. وصمتت في انتظار كلماتي، فنهضت منى وغادرت إلى طابقنا الأعلى في هدوء. صمت تام اجتاحني تلك اللحظات، وتكفل جدي وصديقه بأسئلة جعلت نادين تتعجب من علمهما بتفاصيل كثيرة عن زيكولا. كانت أسئلتهم عن اتهامي بالخيانة وعن نفق المنطقة الغربية وكيف عبرته، ونظروا إلي حين أجابتهم قائلة: من المؤكد ستشدد حراسته بعدما أفقد يامن أحدهم وعيه، كانت فرصة وحيدة لعبوره، لن تفلح تلك الحيلة مجددا. كان حديثها عن أمر نفق المنطقة الغربية يعني عدم وجود سبيل إلى سرداب فوريك، وحديثها عن اتهامي بالخيانة يعني عدم اكتساب وحدات ذكاء من جديد للمعيشة داخل زيكولا. فسكتا ونظر إلي جدي دون أن ينطق، كان يعلم أنني قد حسمت قراري منذ نطقت الفتاة بحاجة أصدقائي إلي. وكان الأوان ظهرا حين تركت نادين مع جدي وصديقه يتناقشون بأمر الكهرباء التي أبهرتها، وصعدت إلى الطابق العلوي بحثا عن منى دون أن يجد لساني ما يتحدث به إليها، وأبصرت باب غرفتها مغلقا، فمكثت بالردها أرتب كلماتي، ثم دلفت إليها فوجدتها تقرأ كتابي الذي عدت به من أرض زيكولا للمرة الأولى منذ زواجنا، ولاحظت احمرار جفونها كعادتها إن بكت. فجلست بجوارها ولم أنطق بشيء، فلم ترفع عينها عن الكتاب وواصلت قراءتها لصفحاته، فقطعت ذلك الصمت وقلت هادئا: كنت أنا أفقر أهل زيكولا، ولولا أسيل كان زمان اتدبحت يوم عيدهم. فلم تجبني فسكت، ولم أستطرد بأي كلمات عن حبي لأسيل أو حبها لي. كنت أعلم أنها تحبني كثيرا وسيؤلمها حديثي عن أسيل، فلم أشأ أن أجرح داخلها. وقبلت رأسها وتركتها وغادرت الغرفة، وجلست بالردها ساكنا أحدق لساعات ببابها المغلق أنتظر أن تخرج إلي وتصدر إماءة حتى. ثم صعد إلي جدي وأخبرني أن نادين قد غلبها النعاس فتركها نائمة بينما غادر صديقه، وجلس وقال مازحا: واضح إن زيكولا أضر عيلتنا اللي ما فيش مفر منه. فقلت: كنت المرة الأولى شايل همك، دلوقتي بقيتوا اتنين، أنت ومنى. فقال باسما: ربنا اللي نجاك في المرة الأولى قادر ينجيك في المرة التانية. فأومأت برأسي موافقا حديثه، فنظر إلى باب منى وأكمل: قالت إيه؟ فقلت: ما قالتش أي حاجة. ولم أكمل كلماتي حتى وجدت بابها يفتح وخرجت إلينا وجلست على مقعد بجوارنا، فساد الصمت بين ثلاثتنا لدقائق وتلاقت أعيننا دون أن ننطق بشيء قبل أن تقول فجأة دون مقدمات: أنا هاجي معاك. فقلت متعجبا: مش هتقدري، الحياة هناك صعب تتحمليها. فقاطعتني متذمرة: فاكرة كل كلامك القديم عن حياة زيكولا وقريت كتابك. فقاطعت كلامها وقلت: ممكن ما نرجعش. فقالت: خالد، أنا هاجي معاك. رحلة جديدة. كان إصرار منى على مرافقتي قويا، فهززت رأسي إليها موافقا. ما كان يهمني حقا هو إنقاذ أسيل، وما أرحني هي كلمات جدي إلي حين نظرت إليه بعد موافقة اصطحاب منى وبادرني قائلا: ما تقلقش علي، ربنا ما بينساش حد. ودلفت منى إلى حجرتها مسرعة، ثم عادت بكتابي القديم وأشارت إلى جملة عابرة بين السطور تحدثت عن إسقاط خيانة رجال من زيكولا كان هدفهم نبيلا. كنت قد قرأت تلك الجملة من قبل، لكن الكتاب لم يذكر إن كانت تلك الخيانات التي قصدها تشمل الاقتراب من سور زيكولا أم لا. واستيقظت نادين مع حلول الليل وجلست مع منى تحدثها عن نساء زيكولا وطباعهم، واختارت معها فستانا يقارب فساتين نساء عالمها ووشاحا مطرزا قالت إنه يشبه وشاح النساء الغريبات عن زيكولا ممن أردن تغطية رؤوسهن. أما أنا فاتجهت إلى خزانة ملابسي حيث احتفظت بملابسي الزيكولية، قميصا وبنطالا مهترئان كنت قد عدت بهما إلى بلدتي قبل 7 شهور. وكانت الساعة 3 صباحا حين غادرنا إلى البيت المهجور على أطراف بلدتي وعبرنا سوره أنا ونادين بسهولة، واحتاجت منى إلى مساعدتي ودلفنا إلى داخله نحمل مصباحين كانت إضاءتهما قوية، ثم هبطنا عبر الباب الحديدي إلى النفق المظلم وعبرنا ألواحه الخشبية إلى سلم السرداب، فالتقطنا أنفاسنا وأغلقنا مصابيحنا وأسرعنا نهبط درجة. وابتسمت حين نظرت إلى وجه منى الذي ارتسمت عليه الدهشة وأخرجت هاتفها لتلتقط صورا للسرداب، فمنعتها عن ذلك، ثم تبدلت دهشتها خوفا وأمسكت بساعدي حين رأت هيكلا عظميا راقدا على أرضية السرداب فطمأنتها. وأكملنا طريقنا واقتربنا من الوجه المنقوش على جدار السرداب للسيد فوريك، فتوقفت وأشرت إليهما بأن يتوقفا، وحدثت منى بأن تركض في طريقها دون أن تلتفت خلفها مهما حدث، قبل أن يجذب انتباهي هيكلان عظميان يفصلهما أمتار كانا على مرأى بصرنا بالجانب الآخر من السرداب، وكانت عظامهما تكسى ببقايا من اللحم على غير باقي الهياكل العظمية المتناثرة بالسرداب. ولم أتذكر أنني رأيتهما مرة السابقة، فنظرت إلى نادين وسألتها إن كانت قد رأتهما أثناء رحلتها، فقالت: نعم، مثلهما مثل باقي العظام. فقلت في نفسي: ربما. عبرنا الوجه المنقوش فاهتزت الأرض من أسفلنا، فنظرت إلى أحد الهيكلين الغريبين سريعا وجثوت على ركبتي وشممت رائحته فلم أجدها نتنة، ثم اشتدت هزات الأرض ونظرت خلفي لأرى الانهيار قد بدأ، فصحت إلى نادين ومنى بأن تركضا، وركضنا والانهيار يسرع من خلفنا، تمسك يدي ويد منى بمصابيحنا، ودلفنا إلى الطريق الشرقي حين انقسم السرداب إلى طريقين، ثم اتجهت الأرض من أسفلنا إلى الأعلى، فظهر نور الصباح أمام عيني يتسلل عبر مخرج السرداب، فأسرعت وقفزت خارجه، وتبعتني نادين، ثم تبعتها منى بعد لحظات كانت أنفاسي قد احتبست بها، ثم انهار المخرج وانهالت رماله لتغلقه بعد خروجها، ورقدت تلهث وتسعل لدقائق، ووجدت المصباحين قد توقفا عن الإضاءة مثلهما مثل هاتفينا، فنظرت حولي إلى رمال زيكولا وإلى شمسها التي أشرقت للتو، وملأت صدري بالهواء وقلت بلهجة زيكولية: مرحبا مجددا أرض الذكاء. سرنا في طريقنا إلى الطريق الرملي الممهد إلى زيكولا بحثا عن عربة الأماريتي التي حدثتني عنها نادين، وأبصرت عيني بعيدا عربتين كانتا في طريقهما إلى زيكولا، ووصلنا سيرنا قبل أن تصيح نادين فجأة: الرسول الأماريتي! وأشارت إلى عربة خشبية ذات جواد واحد كانت تقف على مقربة من الطريق، ويقف بجوارها شاب لا أعرفه، فأسرعت نحوه وأسرعنا خلفها، واقتربنا منه فقالت له: لقد أوفيت بوعده، ها هو خالد. فنظر إلي، كانت عيناه تتفحصني وتتفحص ملابسي المتربة، وقال بصوت قوي: كنت أثق أنك ستعود، أشكرك حقا. ومد يده ليصافحني، فمددت يدي وصافحته، ونظر إلى منى مندهشا تكاد تعبيرات وجهه تنطق لتسأل عنها، فقالت نادين: إنها زوجته، لقد تزوجا منذ أشهر. فابتسم الشاب ورحب بمنى، وكان لا يزال يمسك بيدي بقوة، وقال: سأقودكم إلى داخل زيكولا، السيدتان ستركبان بصومعة العربة وأنت ستتشبث بأسفلها. وأشار إلى إطار خشبي يقترب من الأرض كان يحيط بجوانب العربة السفلية عدا عجلاتها، وتابع: كانت العربة مجهزة لدخول الطبيبة إلى زيكولا بهذه الطريقة لولا جاءت فكرة صناديق الذهب. فأومأت إليه برأسي موافقا، وركبت نادين ومنى بالصومعة، وانحنيت لأرى أسفل العربة، ثم انزلقت أسفل إطارها الخشبي وتشبثت بقائمين خشبيين، وعلقت قدمي بحلقتين حديديتين ثابتتين، ثم زحف الأماريتي من خلفي ومرر وشاحين جلديين عريضين أحدهما أسفل جذعي والآخر أسفل ساقي، وثبتهما بإحكام، ثم ودعني قائلا: سأسير ببطء. وزحف خارجا، وتحركت بنا العربة في طريقها إلى أرض زيكولا. صارت الأصوات خارج الإطار الخشبي أكثر صخبا حين توقفت العربة للمرة الأولى منذ تحركنا، ورأيت أحذية حراس باب زيكولا الجلدية تقترب من العربة، وسمعت صوت بابها يفتح، فحبست أنفاسي، وما لبث أن أغلق بعدها بلحظات حتى تحركت العربة مجددا وأكملت طريقها إلى داخل زيكولا، وتبدل الطريق الرملي أسفلي إلى طريق معبد بقطع صخرية أسرع معها جواد العربة، وكاد يسقطني لولا الوشاحان المثبتان أسفلي، وانحرفت العربة عدة مرات بشوارع زيكولا قبل أن تبطئ من سرعتها وينحرف جوادها للمرة الأخيرة ويتوقف، ووجدت الأماريتي يطرق بيده الإطار الخشبي ويقول: لقد وصلنا أيها الغريب. فانزلقت بجسدي عن الوشاحين وزحفت خارجا. كانت العربة تقف أمام درج بيت يحيطه سور من قوائم حديدية، أدركت أننا عبرناه مع انحرافها الأخير، وكان الأماريتي ينظر بعيدا كأنه يتيقن بألا يراني أحد، ثم أشار إلي بأن أدلف مسرعا إلى داخل البيت الذي فتحت بابه فتاة عشرينية لم أكن أعرفها، ابتسمت وهمست إلي فرحة: لم يكف النجم عن الضياء ليلة أمس. ثم أشارت إلى غرفة علوية وقالت: إنها بالأعلى. فركضت أخطو درجات السلم الداخلي إلى الطابق العلوي، وفتحت باب غرفتها لأراها. كانت نائمة في سكون، قصيرة الشعر شاحبة، فقدت من الوزن ما جعلها نحيلة للغاية وجعل وجهها ضامرا بارز العظام. فارتجف جسدي وخفق قلبي بقوة وتقدمت نحوها لا أستطيع تمالك دموعي، وجلست بجوارها وأمسكت بيدها وانهمرت دموعي بغزارة حين نظرت إلى وجهها الساكن، وتذكرت ضحكاتها الجميلة ونظراتها إلى السماء عبر نافذة عربتها بحثا عن النجم أسيل. وقبلت يدها باكيا حين تذكرت كلماتها بأنها لن تغادر زيكولا إلا لسبب قوي للغاية، كنت أنا هذا السبب. فتمتمت إليها آسفا. وكان الأماريتي ومنى ونادين والفتاة العشرينية يقفون خلفي دون أن أهتم لوجودهم. ثم غادرت منى وتبعتها نادين، وظل الأماريتي وخادمته. فقال الأماريتي هادئا: لقد عانت كثيرا. فمسحت دموعي بذراعي والتفت إليه فأكمل: أحضرت إليها أمهر الأطباء في بلادي، لم يستطيعوا فعل شيء سوى تلك السوائل التي تحمي جسدها، وأعلنت الحرب على زيكولا، ثم جئت بها إلى هنا خشية أن أفقدها إن طالت الحرب. وأخرج زفيرها وتابع: لكنني فشلت في إعطائها وحدات ذكائي. فقلت بلهجتي الزيكولية: لست مجرد رسول إذن كما أخبرتني نادين. فقال: إنني الملك تميم، ملك أماريتا، وكما وعدت أصدقائك سأوقف تلك الحرب بعد عودتك. وأكمل: لقد علمت بشأن قبلة أسيل إليك. وابتلع ريقه وتابع: لم يذكر قانون زيكولا شيئا عن معاملات الخائن القديمة، لا أريد منك سوى أن تعيدها جزءا من ثمن قبلتها، تستطيع أن تستعيد به وعيها. كنت أرى نظراته إلى أسيل كلما تحدث، فأدركت أنه يحبها كثيرا، وأومأت إليه برأسي موافقا، والتفت إلى أسيل وأمسكت بيدها واقتربت من شفتيها. لم أكن أعلم كم أمتلك من وحدات الذكاء، لكني حدثت نفسي بأن أعيدها 2000 وحدة مقابل قبلتها، كان ضعف ما دخلت به إلى زيكولا مرتي الأولى، دون أن أعبأ بمصيري بعدها. وأغمضت عيني ولامست شفتيها. قمر. كنت أقف خلف سيد الملك حين اقترب خالد من الطبيبة، ولمعت عيناي بالدموع حين رأيت دموعه. أريد أن أصيح إليها: انهضي سيدتي، إن حبيبك قد أتى. ثم توقف الزمن من حولنا، وسمعت صوت دقات قلبي وأنفاسي حين التفت إليها وأمسك بيدها وأغمض عينيه وقبل شفتيها قبلة طالت. تساقطت معها دموعه لتلامس وجنتيها، فنظرت إلى سيدي فوجدته ثابتا لا يحرك ساكنا. ثم انتهى خالد فأمسك برأسه فسأله سيدي إن كان بخير، فأجابه: نعم. وحدقنا جميعا بالطبيبة، وعاد خالد إلى الخلف خطوات وأسند ظهره إلى الحائط. كانت عيناه تنظر إلى سيدتي في ترقب وتتمتم شفتاه بكلمات لم أسمعها، ومرت لحظة وراء أخرى دون أن يحدث جديد. ففوجئت به يندفع نحوها مجددا يريد أن يعطيها مزيدا من وحداته، لولا يد سيدي التي أمسكت بساعده وأوقفته. فحاول أن ينزع ذراعه، فصاح إليه سيدي ذاهلا وهو ينظر إلى الطبيبة: انظر. أقسم أنني لم أصدق عيني، وسقطت على ركبتي أرتجف حين وجدت شفتي الطبيبة قد صارتا ورديتا اللون غير شاحبتين. وصرخ لساني دون إرادتي، ووضعت رأسي بين كفي يكاد قلبي يقف، ولم أتمالك نفسي من البكاء. واقترب سيدي من الطبيبة التي كانت لا تزال نائمة واحتضن رأسها، بينما جثى خالد على ركبتيه وأغمض عينيه الدامعتين. ودلفت نادين وزوجة خالد إلى الغرفة مجددا بعد صرختي، كانت المرة الأولى التي أرى بها دموع سيدي حين حدثها. ستنهضين، وستنعمين بحياتك ملكتي. كنا ندرك أن عقلها يحتاج وقتا تدريجيا كي يستعيد وعيه، مثلما أخبرنا طبيب القصر. ووقفت زوجة خالد حائرة تنظر إلى زوجها وتنظر إلى الطبيبة، وجلس خالد مسندا ظهره إلى الحائط يتمتم بكلماته وينظر إلى سيد الذي يحتضن سيدتي ويقبل رأسها، قبل أن يلتفت إليه ويقول: إن بلادي بلاد كرم، ستحل بها أنت وزوجتك وأصدقائك، لكم منها ما شئتم. فأومأ خالد إليه برأسه إيجابا ولم ينطق، كان ينظر إلى الطبيبة فحسب. ثم نظر سيدي إلى نادين وقال: ستطلق السهام المضيئة الليلة، ستوقف الحرب، وسيعود إليك يامن، أخبرني أنه يحبك. فابتسمت. كانت أكثر لحظاتنا سعادة، باتت الأمور واضحة أمامي. سيدي سيوقف حربه ضد زيكولا، وسنغادر هذا البلد الملعون مع عودة جيشها إلى داخل سورها بعد أيام، وخالد وزوجته قد ينتقلان معنا إلى أمريتا. وإن كنت لا أعلم كيف ستعيش زوجته بالقرب من الطبيبة وقد رأت بعينها حب زوجها إليها، والأمر ذاته لملكنا الذي لا يعلم بعد ردة فعل الطبيبة حين تستيقظ وتجد خالد أمامها. ودق قلبي خشية أن تكون هذه اللحظات ليست إلا لحظات خادعة تسبق عاصفة مهلكة لن تهدأ حتى تعصف بنا جميعا. سيدة عجوز خالد. كنا جميعا في انتظار إفاقة أسيل، لم تغادرنا إلا نادين، وأخبرتنا أنها ستبحث عن عمل بالمنطقة الشرقية حتى يوم رحيلنا إلى أمريتا، أو حسب ما يقرر يامن حين يعود. ثم هبطت إلى الردهة السفلية، تبعتني منى التي لم تنطق بكلمة واحدة منذ دلفنا إلى زيكولا، بينما بقي الأماريتي وخادمته بجوار أسيل، ودلف إلينا إياد مع غروب الشمس، فاحتضنني غير مصدق لعينيه، ورحب بمنى مندهشا، ثم ركض يخطو الدرج إلى الغرفة العلوية ليرى أسيل، وهبط مجددا بعد دقائق وأسارير وجهه منفرجة، وجلس يحدثني عن حياتهم التي تبدلت كثيرا بعدما غادرتهم. وكان الليل قد حل حين أبصرت الأماريتي يهبط الدرج تمسك يده جرابا قماشيا، علمت فيما بعد أنها السهام المضيئة وقوسها المطلق. ثم غادرنا ممتطيا جواده في اتجاهه إلى صحراء زيكولا. وصعدت منى إلى غرفة أعدتها لنا الوصيفة قمر، ثم أخبرت إياد عن حديث الأماريتي بأن نرحل جميعا إلى أمريتا في خلال الأيام القليلة القادمة، فقال: أنا لن أرحل، وأكمل: لا أستطيع العيش خارج زيكولا، وأعتقد أن يامن لن يفعل ذلك أيضا. وسألني: هل سترحل معه؟ فقلت: لا أعلم، لم تمر إلا ساعات لي بزيكولا. وتابعت: بعد اتهامي بالخيانة لن أستطيع مغادرة هذا البيت، ومنى ضعيفة لن تتحمل العمل في زيكولا، ليس أمامي إلا مغادرة زيكولا، إما إلى بلادي أو إلى أمريتا. فسألني: كم أعطيت الطبيبة من وحدات؟ قلت: 2000 وحدة. قال: لقد أعطتك الكثير حقا يومها، إنك ما زلت غنيا بعد إعطائها 2000 وحدة، على الأقل لديك 2000 آخران. فأومأت برأسي وقلت: نعم، أدركت ذلك بعد لحظات من إعطائها وحداتي. ثم سألته: إن انتهت الحرب هل سيعود يامن إلى المنطقة الشرقية؟ قال: نعم، ولن يستطيع أحد الاقتراب منه بعد ذلك الوشم، لقد نجا صديقنا من تهمة الخيانة. فسألته متعجبا: ولماذا لم تفعل مثله وتنضم إلى الجيش؟ قال: لا أحب الدماء، أنا سعيد بتكسير الصخور هنا، ولا أحد يعرفني غير يامن بهذه المنطقة. ثم تساءل: خالد، هل تحب زوجتك؟ قلت: نعم. قال: وأسيل؟ فسكت. ثم قلت: أحبها أيضا. فقال: إذا لن تستطيع العيش في أماريتا يا صديقي. فواصلت صمتي، فقال: أتعلم لماذا لا أحب؟ وأجاب نفسه حين نظرت إليه. الحب يجعل الرجال حمقى. وتابع: لقد رأيت حب هذا الملك لأسيل. لقد حرك جيشه إلى بلادنا من أجلها، وكان يود الذهاب عبر سردابك لولا أرشدنا يامن إلى ندين، خشية ألا يعود فتصبح الحرب قدرا محتوما. قلت: رأيت ذلك الحب في عينيه. وأكملت: لابد وأن هناك طريقا آخر إلى سرداب فوريك. فضحك إياد وهز رأسه نافيا: تريدنا أن نعيد الكرة مرة أخرى؟ وكاد يكمل كلماته لولا صاحت إلينا قمر من أعلى قائلة: لقد حركت الطبيبة يدها. ركضنا أنا وإياد إلى الأعلى ودلفنا إلى غرفة أسيل. كانت قمر تناديها: سيدتي إننا هنا. ولاحظت حركة أصابع يدها، لكن عيناها كانت لا تزال مغلقة. فقلت لقمر: ما زال عقلها ينشط تدريجيا، ستنهض في وقت قريب. ثم اتجهت إلى الشرفة ووقفت خلف ستارة بابها القماشية دون أن أخطو إليها، ونظرت إلى الخارج عبر فرجة بين شطريها المنسدلين. كان الشارع أمام البيت صاخبا تنيره المصابيح النارية والقمر المكتمل بالسماء، فباتت تفاصيله جميعها واضحة جلية. امتلأ بكثير من أهل زيكولا السائرين رجالا ونساء، فمكثت مكاني متواريا خلف الستارة خوفا أن يراني أحدهم ويشي بي إلى جنودهم. لعن حقا أن يعرفك الكثيرون. ودار بخلدي أن يصيح أحدهم بصوته قائلا: الغريب الناجي من الزيكولا. فيندفع الجنود إلى البيت وينتهي كل شيء بالنسبة لي ولأسيل ولإياد ولمنى، قبل أن ينشغل عقلي بحديثي مع إياد وطريقي إلى سردابي مجددا. وعادت إلى رأسي تفاصيل المنطقة الغربية مرة أخرى. ثم احتبست أنفاسي وتشتت تفكيري حين رأيت تلك العيون تحدق بي. كانت لسيدة في عقدها الخامس، جلست فجأة بجانب الطريق أسفل مصباح ناري مواجها للشرفة. كانت ملامحها تختلف عن باقي نساء زيكولا. كان وجهها أحمر ممتلئا بالتجاعيد، تنسدل عن جانبه خصال مجدلة من شعرها الرمادي الأشيب، والتف حول رقبتها وشاح قماشي كان قديما مثل معطفها الأسود البالي الذي تكومت بداخله. فبعدت عيني عنها للحظات، ثم نظرت إليها مجددا فوجدت عينيها لا تتحرك عني. فعدت خطوة للخلف فاختفت عن بصري، ثم تقدمت بحذر مرة أخرى فالتقت عينانا. فحبست أنفاسي وحدقت بعينيها التي كانت تشبه عيني الصقر. عدت إلى الخلف وأغلقت شطري الستارة. فسألني إياد حين لاحظ اضطراب وجهي: ماذا هناك؟ قلت: هناك امرأة غريبة كانت تحملق بي. فنهض إياد ودس عينه بين شطري الستارة وسألني وهو ينظر إلى الخارج: أين؟ فقلت: تجلس أسفل مصباح على جانب الطريق أمامك مباشرة، امرأة مسنة ترتدي معطفا أسود. قال: لا أرى أحدا. وعاد بجسده، فمددت رأسي ونظرت إلى مكانها فلم أجدها. فقلت: كانت تحدق بعيني بغرابة، أتمنى أن يسرع الأماريتي، علينا مغادرة هذا البيت، لابد وأنها أسرعت لتخبر جنود زيكولا. وكاد قلبي يتوقف حين وجدتها تدلف إلينا فجأة بحجرة أسيل وتحدق بي بعينيها العميقتين الزرقاوتين كأنها لا ترى غيري بالغرفة. فاحتبست أنفاسنا أنا وإياد وقمر قبل أن تظهر منى من خلفها وتقول بلهجتنا المصرية: كانت بتخبط على الباب بدون توقف ومحدش منكم سمعها، نزلت فتحت لها فطلعت على الأوضة مباشرة بدون ما تنطق ولا كلمة. فتقدمت إلي السيدة، كان نعلها الجلدي يصدر صوتا مع أرضية الغرفة الخشبية وأنا لا أحرك ساكنا، تحدق عيناي بوجهها. ثم توقفت أمامي ونطقت إلي متلهفة بلغة لم أفهمها. فنظرت إلى إياد علّه فهم ما قالته، فبدا على وجهه أنه لم يفهم مثلي، وأعادت كلماتها ذاتها إلي وانتظرت حديثي وهي تحدق بي فلم أنطق. فأعادت كلماتها للمرة الثالثة وتساقطت دموعها على وجنتيها. لم أكن أفهمها، لكني أدركت أنها تتوسل بشيء